بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأني الوشيعة في اختصار وتهذيب كتاب الشريعة. كتاب الشريعة أوليها الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله وقريو ذي سدح بقولي اللي حذن يجيرد مركي يحيد. كتاب كان يوحوها كتاب كل لحاد السلسلة ذينا هي التحانيه السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية. وأنا عشر كان يستقالي الطبنات عشر كان يستقالي الطبنات وحوكب اللعبانية وكساب سناندونا يعواب كهوت كدن بيسابة أرينا نقول ورين كرنا لي أبواب القدر قدر كأبواب تيسي إمام مؤلف كوحوكو تشيري أما كسوه تشيرني شارحي إيمانك إيمانكم محوية هاي قول اعتقاد عمل بان صومرنا إيمانك وحاكم إذا مرك الإيمان بالقدر الإيمان باليوم الآخر يحكام تلحري لأنه وإنه إيمان دونته هل كان الإيمان بالقدر بعشر كان نكب الله بنايا أبواب فرع لقيه باب الأبواب اللي قدر كيكسوق ليس كتاب كان يلحية طبعا بابوي وكسوق قبقبين دونه أرين هران تهر دعا وكب الله بيوه إن هذا آد وبارينو آد بان سلكيسانو غانيا آدان لهنا واحد تنقير في القدر يا البحث في القدر اللي يرادو لحي طبان كاباب مركادين عكايكتو أدي الذي يدو سيباي أصون نقنقنا إيسا لكن مربادين إيا وجه استدلال باباب لو سمين إيا يولاق إيغيا sababta imaabta baabta sidan loogu sameynayo waa nusuusta ku soo aroortay badnideeda iyo masaailkiisa dad ay ku lumeen badnidooda waxaan hordhac kugu daarinayne abwaabtan insha Allahu ta'ala oo baab ku horeeya ay hordhac u yahay inta kalena faahfaahin ay tahay bana baabul qadar ugu tageyna insha Allah wuxuu yiri baabul raddi wuxuu ku saabsan yahay baab raddi raddinta iyo in laga jawaabo inuu san jirin la sheego u baab yahay cala qadariyati quliha qadarka inkiray qadariyadu waa taayifa kamida tawaifta muslimiinta ahlu ashahada kuwaaso yiri qadar ilaahi wuxuu si qoray ma jiro iyaguna waa laba qaybood qayb ilaahay wuxuu qoray ma jiro laakiin wax walba uu ogaa tiriyo cilmiga ilaahay ee wax walba koobay sugtay taasi waa qaybta la yiraahdo ahlul bid'a weeye qayb labaadna qadarkii ay diideen waxay ku dareen ilaahay ma sii ogeyno marka ay dhacdoon buu ogaan inuu yar inay yiraahdaan oo waxa la yiraahdo nufaatul cilmi ilaahay qadarkiina waa diideen mana sii ogeyno kama ogeyn dhahan kuwaasi waa qolyaha culimmada ay ku xukumeen tawaaifta kufriga inay yihiin tawaaif ahli tawxiideena kamid ahayn inta waa si guudo hordhaca qadariyada dadka la yiraahdo soo darteed hadalka labada jeer dad marna aragto iyagoo bidac lagu tilmaamayo marna aragto iyagoo kufri lagu tilmaamayo wa masalatul qadar ma kitaabada martabada keliya ay diideen أساسك علم إلهي السابق يديدين بين لبضة حكم كلاق رعايا قال محمد بن الحسين وحيري الحمد لله الله مغادس كاله أهل الحمد والثناي مغادية أمان أهل كوحايا مدنا والعظمة والكبرياء وينان يسل وينان با السقع إسكاله أحمده أما أهل كوها والعظمة والكبرياء أهل كوها أحمده وأكون مهدنا يا على تواتر نعمه فربنا تنعموا ينكيسة إلهي أجري وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يا وقديم إحسانه وقسمه وقديم إحسانه صم فلكيسي وناك فلكيسي هو الرئي يا وقسمه قيبتي سي هو الرئيسي ووحو البهري وقيبي وصلاته إلهي نحصلواته نحريسيس على البشير النذير nabigii bishaarada iyo digniinta la yimid digayay ee bishaareynaya korkiisa haato as-siraaji ee iftiimayay al-muniiri dadkana u iftiiminayay سيد الأولين والآخرين كوي هوري كوى دنباب آدمه سيد كودي سيد ولدي آدمه ذلك كاس أن شيغ ياي محمد ويا رسول رب العالمين عالم ربي غيرها كي وصود ديري دين تنوسو دي بيها وعلى آله آل كي سنة كركوذا نحريسها الصلاة الله يالو الطيبين والوناك سنة وعلى أصحابي أصحابتي سنة الله يرى كركوذا المنتخبين لدورتي إلهي وفضلي إن أصحابتي جندي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجي حاسس كيس أمهات المؤمنين مؤمنين تهيو دهيت هيو ينكدها سيد النبي وإلهي بيري وأزواجه أمهاتهم أما بعد إنت كذب فإن سائلا توقف ويدين يسألنا ويديو قف سؤال قبايا دون ويديو عن مذهبنا مذهب كيغا في القدر قدر كإلهي وحن كقبنه فالجواب في ذلك تاس جواب تهدو قبل أن نخبره أنت أن نشيغن بمذهبنا مذهب كيغا أن نشيغن أن أنه ننصح السائل قفك سؤال قبوان النصيحيننا ووانيننا ونعلمه وحن برينا أنه لا يحسن إنينا وناكسنين بالمسلمين ومسلمين التنقير قطقط والبحث بارس عن القدر قدرك الله باربارو الله قطقطه محيّر لأن القدر قدرك سر من سر الله وحقرصون وحيّعوه ربي وقرصون إذا خلقه كقريي وكمذية بل الإيمان إلا الرمية بما جرت به المقادير وحي مقاديرك يقدرك الله هوري ودر الصدي وقري ومن خيرنا أو شرنا إلا الرمية واجب وي على العباد أدوم واجبك واجب وحاوي على العباد أن يؤمنوا بهن الرميان ثم لا يأمل العبد أدوم كأمن كان نقون ماي أن يبحث عن القدر قدر كأنه بار أو راديو فيكذب أبيني مرك دمنا بمقادير الله قدرك إلهي الجارية كسعته كفش على العباد أدومه فيضل أولوما مرك عن طريق الحق وكلمه بين انتيس قدرك هور استاقي ميسو سيدو أحكو نابو أفليا استقال لكن وحيلاهي قريب وباريا مركو قاري وعينا مجيرو دحيا وشيدان وكافة إذي سنية هذا كاس مذهب المسلمين المذهبين مذهب فيضل عن طريق الحق ولولا أن الصحابة هدئين الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم مركي كسو قاعد عن قوم ضد ضلال لمي شردوا كبيريو كالليحذي عن طريق الحق كالليحذي وكذبوا بالقدر قدر كبينيي هدئين الصحابة وهين ضدك مركي سو قاعد فردوا عليهم أي كرديين قولهم هذا الكودي وصبوهم أي عاين وكفروهم أي قاليسيين وكذلك التابعون سيدوك التابعين تلهم راعي بإحسان وانا أكون راعي صبوا هدينا هين من تكلم في القدر قفكي كهضي وكذب به بيني ولعنوهم أي لعنذين وأنه هو يكرّبين عن مجالسته من للفريست وكذلك سيدوك الأئمة المسلمين المسلمين تعلم ذودي وقانك الديني ذا هي أنه نكو يكرّب عن مجالسة القدرية إن للفريست وعن مناظرتهم إن للدوضو للمرمو وبينوا أي عدايان للمسلمين المسلمين تقبيح مذاهبهم مذاهب توضى حمان توضى إنسان كشرحي كمركا لغوية فلولا أن هؤلاء هدين إنت أصعدني الصحابة دي تابعين تي أي ماذي مسلمين تكدن بي ردوا أي ردين على القدرية تيكو ردين لم يصع ومفرناتين من بعدهم ذلك كدن بي الكلام إن لقاه الله في القدر قدر كذا يا مسلم وكأ مسلمين مرد يجي كتجوابين ويدك يحكمين ويكدجين أنا على طريق قدر مرينا وكتجوابين دتك أنا وكدجينا دتك أنا والحكمينا هذا مذهب المسلمين هو وليس اللي أحد ينقفنا ملة على الله ألا دجس حجة حجكم له بل لله بعلي الحجة حجة على خلقي خلقي قال الله تعالى قل حاتر هذا فلله الله كليه أم بيؤسقناتا الحجة حجة البالغة حال دار إيقادي هالكي لرثبي ونقادي فلو شاهدي ودونان لهداكم وإذن هنون الله أجمعين دمانتين صدرت إلهي حقيس لألا أنبياء بوحو صدري لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل مركا حجب مرشرته إن أدوك جاهل نقوة تماهاني أما أذن دونين أما لغوة وافتين فهم كذا ماهاني ثم على مكذب هذا أن مذهبنا مذهب كيو في القدر سؤال جوابتي ذو قدرك أن نقول أننا نولي حيوي إن الله تعالى إلهي كرهي خلق الجنة والنار وحو أبوري جنّة وحو أبوري النار خلق الجنة أبو أبوري وخلق النار النار تنو أبوري وخلق أبو أبوري لكل واحدة متكستو منهما جنّة نارانا أهلا تدبو أبوري تدكو قلي دونا والديقان يقولون قندون تأهل النار بو أبوري أهل الجنة وأقسم بعزته عزتي سي شرفتي سي غلبتي سوحو كو دارتي أنه لم يملأ جهنم إلو بوحين دونه من الجنة والناس اللبضة أجمعين رمان ثم خلق آدم أبو أبوري عليه السلام واستخرج من ذهري وحكسو صاري كل ذرية أبت كستا أو هو خالقها الله أبوري دونه ذرية آدم إلى يوم القيامة لقى قاله ثم جعلهم حكده فريقين لبقيبوت فريقا في الجنة بكده وفريقا في السعير وتقول عنك فريق في الجنة وفريق في السعير آدم الظهر جيسين لقى صوصارين وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأمره وخلق إبليس أبوري وأمره بالسجود وأمر لآدم عليه السلام السجود وقد علم أنه لا يسجد سجودين للمقدور كلا قدري الذي قد جرى عليه كف لي وكس علي إبليس أو من الشقوة أيان دراء يا نصيب دراء وقال نما والتي تي سبقت هرمرتي في العلم من الله عليه في العلم أغانشا من الله ألا حقي سا عليه على إبليس وكوكيا السجو أكسداس بو آدم أبوري أسجون ديري ونو أغاينو ديدي لا معارض لله الله وحكه رمان كرمجر في حكم حكم كيس يفعل في خلقه وحوسما يا ما يريد حدون وخلق آدم وحواء وأبوري عليهما السلام للأرض نول كان يكون غلاظان بو أبوري إني جاعل في الأرض خليفة هوي أسكنهما وحمر كورد تشيال الجنة وأمرهما وحوامر أن يأكلا إن يعنان منها جنذا رغدا أكلا رغدا واسعة ما شاء وحيدونان فكلا منها رغدا حيث شئتما بالي ونهاهما وحكرا عن شجرة قيد واحدة كلية أن يقربها إن يؤدوا هذا قيد داسي وحقاروا إلى حيد مالها لكن إنه قان سمان بالا قربي وقد جرى وحاكتها كفلي مقدوره قدر كيسي ألا أنهما اللبضوض سيع صيانه إن أمر ديدي دونان بيأكل ما عونيتان كودا من الشجرة كيدا عنان قدر كإلهي وهربه الرئيي فهو تبارك وتعالى إلهي كرهي في الظاهر انت موقت أحكامتا يناهما وكريبية وفي الباطن انت قرصون خلقه سكا قرصون من علمه كمذا قد قدر عليهما وقدري أنهما يأكلان منها إني عنيان لا يسأل لمويدية عما يفعله حسميني وهم خلقها يسألون لويدية لم يكن لهما وما السكنين بد كافتون كما ينمار مكانو كما اللي حنكرين من أكلها عنيد هذا سببا سبب كاسو سببا حالو يهي للمعصية دنبي قليان وسببا ويهي لخروجهما من الجنة نكسو بحيان إذ كان وحيبهاين للأرض للك خلقاك والله أبوري وأنه إلهنا سيغفر لهما أنه دافي دونه بعد المعصية بسيوغا كل ذلك إن تصور نمبا سابق وهري في علم إله وغانشيس لا يجوز مبنانا أن يكون إنو هذا شيء وح يحدث كسو عصبانا سانا يمانا يقولك كسو كردية في جميع خلقي خلقي سوء كسو كردية إلا وقد جرى وحا هري وقفلي وهري وهو مري وكسو علي مقدوره قدر كيسي به إساق وقدري وحاط به اللوانا كوي علما وقال قبل كونه انتو صنحان أنه سو سيكون هانا يو علمي يسو كوي خلق الخلق أبو أبوري كما شاء وحو سيدو دوني لما شاء سو جددو دوني بونو أبوري فجعلهم حكادك شقيا مدعيان دران وسعيدا من ليباني قبل أن يخرجهم انتو نأسو صارين إلى الدنيا وهم يوغن في بطون أمهاتهم يو على شهو يوذي كتيرة وكتبوا حقر أجالهم مدد أي نولانا ياري عمر قوض انتو هاني وكتبوا وقر أرزاقهم وحيحوني دونان وكتبه وقرأ أعمالهم عمل كي سمين دونان ثم أخرجهم إلى الدنيا بأسو صاري. وكل إنسان قف كستنا إنسان ذا ما كستنا يسعى وحو أسعني يا كد ذالي فيما كتب له وحي سقى الله قرأ وحتري وعليه اللغو قرأ دبي. ثم بعث رسوله بصادري وأنزل عليهم حكوس ودتي وحي وحيكيس وأمرهم حوفر بالبلاغين قارسيان لخلقه أدون كيس فبلغوا قارسيان رسالات ربي ربي ورسالات كيسي قارسيان بي قارسيان ونصحوا قومهم تلقون وأن السيحيان وواني سد عدنما. فمن جرى قفكي وكفلي في مقدور الله تعالى قدر كلاه أن يؤمن أن الرمي أمر والرمانية. ومن جرى قفك يكون سعودي يكفر في مقدوره قدر كيس أن يكفر أنه كفريانا كفر وقالوا بيا. قال الله تعالى هو الذي وهي خلقكم إذا نابوري فمنكم حايد كمذا كافر بعيد كمذا ومنكم حايد كمذا مؤمن بعيد كمذا والله بركو إذن أبوري مؤمن كافر بعيد كمذا والله إلهي ما تعملون حد سمان إنسان بصير من أركوي أحب حوش على هذا من أراد قفك دونه ومن عباده كمذا. فشرحه وشرح صدره لابتيس للإسلام بأشرحه يولي ما نيمانك ومقاته وعرض آخرين كوكرو وانعي فختم وادبولي على قلوبهم قلوب تودا يو على سمعهم مقل كودا يو على أبصارهم إن رهدي أرقودا فلن يهتدو ماه إذن مركا مهنونان أبدا وليهود يدل والو ميا من يشاء وقفه دونه ويهدي واهنون يا من يشاء وقفه دونه لا يسأل المويدي عما يفعل وحو سمينه وهم خلقها يسألون المويدي إذا كسر رئيسون لحساب تنتماله يستقع لحساب تنتم خلقها الخلق كلهم خلق قدمانتي له إساقاله يفعل في خلقه وحسما يا ما يريد حدون غير ظالم لهم إساقون ظلم جل ذكره مقعي ساوين هذه أن ينصب كوين أن ينصب ربنا إن لا تيريه إلى الظلم ظلم إنما يذلم وحاد ظلمية من يأخذ قفقي قات ما ليس له بملك وحسن لهين قفقي قات يكون تصرفه قفقا سا ظلمية ظلم لا تيرين كرا انتس وردعه دورة ريموت ومجمله كوبان أنكو برارو جنو مسألة أحب من أراد إرادة ذو باب كدن بيان باب تنبشي أذن وينو وإيمان دون تاي لبا إري ويسم معنا دويهين وحبينو كوكال دويهين وحنا ويوذاك الإرادة والمشيئة إرادة مربضا أراد من يريد الله وما ما يريد الله لفظ الإرادة يصف ذاس وإله الله تيرين يمر ربدا بدر كيسا مشيئة ذا شاء وإله الله تيرين يدو خلق الله تيرين إرادة ذي مشيئة ذي اللبدا بدر كيسا هذا إرادة يمشيئة لفظ إرادة ذو لبا معنو ليه استعمال كشرعيه ينصوص إرادة عامة إرادة خاصة أما سيكالا دانو ديغنو إرادة كونية قدرية إرادة شرعية نقطة دونستن وحن مرن إلهي قدران بو الدوني إينو أهادو مركاسي وإرادة عامة وح إلهي تشعلي هاي يوحسن تشعلان بويسو قلان صدرتد ومن يريد أن يضله من يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله مرنا وحلو استعمال إرادة خاصة أو أما إرادة شرعية اللي يرهدو وحا إلهي وتشعلي هي كلي خاص كتا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلهي وحا خير كاه إرادة شرعية مرك وحي قشا تحت مقدور الإنسان بي قشا وحي نحرير للي دهي تي عامضة هاي ده خير كاية شرك بكونيها هاي بي فرع كتاه وحي إلهي سبحانه إرادة شرعية مرك اللي إرادة وحي خاص كتاه وحي إلهي تشعلي هاي رالنا كيه مرك إرادة عام الله استعمالنا وحي إلهي تشعلي هاي يوحوسن تشعلين با يقدر كيسو كدع عيبا ويسو قشا لبدا هدى كاغا إسكا درمتو oo ilaahadoo dhanba wax ilaahay jecel yahay aada wada moodo, ilaahay kufriga uu jecel yahay iyo macsiyadaha ka soo baxaysa. Laakiin haddii aadan kala qaadin, haddaad kala qaado ood kala ogaata mawaaqicdeeda, way kuu kala caddaan. Qadiyada mashiicadu waxay la macno tahay iraadada caamka ah ama kawniga ah. Saa darteed markaan nusuustaaba marayno, waan baraarujin doonaa inta hordhac ahaan ula soco. Taa waa masalada koowaad ee baraarujinayay. Masalada labaad, waxa uu halkan duuduubka u sheegay ee hadal ahaan u maray qaybo badan oo ka mida ilaa 15 baab ama 19 baab oo soo socda, buu ku faahfaahin doonaa nusuusta qur-aankana u badnaan doonta. Mararna ma qaybo badan oo nusuus ah athaar iyo axaadiitha buu raacin doonaa. Marka taas faahfaahsan buu ku sharxi doonaa waxani inay asbaab leeyihiin. Asbaab darteed baa Ilaahay qalbiga u daboolaa. Baabka uu sameeyeyna waan ugu tegi doonaa nusuusteeda iyo aayaadkeeda iyo xadiisteeda markaynu cashirada soo socda gaadhno insha allahu tacaala. Qodobka saddexaad ee uu ku soo celcelin doono baabulqadarna muhiimka ku ah waa qowluhu tacaala, laa yusalu cama yafcalu wahum yusaluun. Ilaahay wuxuu sameeyo cid kula xisaabtanta su-aala xisaabin oo kula garami karta ma jirto. Waxaa la xisaabtama cid qof kasta cid ka awood badan oo ka sarreysa su-aal weydiinaysa khalqigiisa isagaa rabbigood ahoo su-aal weydiinaya maxaad u samayseen maxaad u samayn weydin. Laakiin rabbi cid ku leh inay weydiiso ka sarreysa oo de maba jirto. Haddaynan jirin aduu inaad isdhigta boos aad rabbi la xisaabtamayso, ilaahay muxuu saa u yeelaya, ilaahay muxuu saa u yeelay, aad garanto maba joogtidba. Booskaas haddaad isgeyso xadkaagii waad ka baxday. Waa wixii Ibliis ku dhacay ee isla weynida ahaa, seenugu sujuudaya u yeel, saad isdhihi kartaa isujuud, asjudu liman khalaqta tiina ana khayru minhu, seenugu sujuudaya, saad saa dhihi kartaa. Waa wixii Ibliis ku lumay. Mas'aladaasna iska ogow, mas'aladii isku lumay yaanan ku gabanin. Intaasoo dhan qadarku baabka ugu dambeeyuna u keeni doonaaye aad ha u faarfaarin. Midho berde duuduub baa loo liqaa, midho berde duuduub baa loo liqaa haddaad kala jeehdo. Waxuu dhaqdhaqaaqaysa aad u arkayso kolba inuu tuurayso baad eber tegi. Tanna iimaankaagi saad waxba u tuuraysa kolba inuu diidayso, shakiga iyo waswaaskuna kuugu sii badanayo, unbaad eber iyo iimaan iyo diin la-aan aad u bixi iyo inaad qadarka inkirto markaa hadhow diinka baxu sabab kuugu noqdo. Ama aad waswaas iyo xanuun ku noolaato, ogowna gabagabadii ilaah subxanahu wataala qadarkiisa aadamuhu ay ka hadlaan waa afcaashooda iyo xisaabta ka dhalata. Qadarka ilaahay inta kale wax kasta hadaad samayso waxba kama bedeli karto, waad qirsanta. Habeen iyo maalin baa soconaya, celiya dhul baa jiraya, roob iyo abaar baa jiraya, waxba kama bedeli karti. Adduunka waa la maamulaya, adiga midabkaaga, muuqaalkaaga, ciddaad u dhalatay, aabbaha iyo hooyada ku dhalay, itaalkaaga, waxba kama bedeli karti. Intii kaleba haddaadan waxba ka bedeli karin oo adoon la qoondeeyey oo wax loo jaangooyay aa tahay, intaaba cashir iyo tusaale kugu filan inaad tahay addoon wax loo jaangooyey, waqtina loo sameeyey aajaashaadii, acmaashaadan waxaa ka muhiimsanba dhimashadaadii iyo noloshaadii, midnaba tala kuma lihid. Waqtigaad dhalan iyo waqtigaad dhiman waa qoran yah. Qof khiyaarkii ku dhiman ajaashiisoo dhammaani ma jiro. Saa darteed marba hadday sidaas tahay, asraartuna siru min asrillaahi lagu yiri, baabulqadar sidiisa uu duuduubka u liq, intaa nusuusta daahirkeedu kuu sheegteena ku ekow wax kaloo badanna hasii raadinin. مؤلف كتب حول فإن قال هدو يرادة قائل من هالله ما الحجة محا والدليل فيما قلت وحاتري هذا الكعد نوشيك دليل موهيسا قيل له حلو رحيا كتاب الله تعالى كتاب كلاهبا والدليل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدليل وسنة أصحابه رضي الله عنهم والدليل والتابعين لهم وسنة التابعين لهم صحابة عددك الرأي بإحسان وانا كل راعي اتشتكو دي قاضي سنة دي دريق لغا دحليبا ودليل يو قولي أئمة المسلمين يا ماذا مسلمين تهذا اللذو دي انتا كرا عييني كف كيري هذي النصوص طاية بابكاس انتا سوى دمان دليل وهايا فإن قال هدويل هذا قفكي سنة دمر لباتايل كها فاذكر من ذلك شك فاذكر شك من ذلك انتا عاد شكتي كاس دليل كا ما نزداد به وحانو كزيات سن علما أقون iyo wayaqiinan hubaal iimaanka qalbiga yagu uu hubsado oo ku xasilo min baabi qowlihi qowli ibraahim calayhi salaam li rabbihi walaakin liyatma'inna qalbi qiila lahu waxaa lagu leeyay nacam haye insha allahu tacala dariira wallaahu allana almuwafiquka waafajiyaa likulli rashaadin hanuun kasta walmuciinu calayhi kanugu kaalmeeyaa bimanihi galladiisa يا فضلكيس هل كاسو كبل لابي أبوابتي مرك مسائل كي والغو تشبين قيبا لغو كلاقات قادي قيبتنا الدي الذي لغو شيغي داما لسوء علين حاتا قيبا كميدا معنوه دو بابك كلانا قيب كميدا وقليسا دارك دونتا ذكر ما أخبر الله تعالى كيو الله شيغي شيغيس وحو إلهي أنه الشيغي شيغي ستيسو بابيه أنه يختم إنه دبولي على قلوب من أراد إدي أودون قلبي قوذو من عباده كمذا إنه دبولي دونه فلا يهتدون مهانون أيان ولا يسمعونه من مقليان ولا يبصرونه من أركيان لأن إلهي مقاتهم أهل كحبان كتغي ذكر ما أخبر الله تعالى إلهي وحو الشيغي وبابي هاي إنان الشيغنا كورمي أنه يختمن دبولي على قلوب من أراد قفكو دون دتو دون قلبي قوذ من عباده عن الحق حق إنو كدبولي فلا يددون حق كهانون مايان ولا يسمعونهم مقل مايان مقل يكو انتفاعان ولا يبصرونه أركنا مايان أركتا يكون انتفاعا محيلا لأنه الله مقته معرضي فطبيع والا دبولي على قلوبهم بالا دبولي محيلاه وعرضي دنبي قرن بو عرضي قال الله تعالى وحيري في البقرة وحكيري إن الذين كفروا كو كفري سواء عليهم حائسهم مده أأنذرتهم إن أذو ديكتو أم لم تنذرهم من هذا الدين لا يؤمنون مرنا مر من أيام ختم الله الله دبولي على قلوبهم بو دبولي وعلى سمعهم مقل قوضو دبولي وعلى أبصارهم أرقوض كركي سنة غشاوة دبول باهادي ولهم وحيليهم عذاب عذاب عظيم وين بيليه ضدك أنت محالة وشيغي إلهي با أنت بك دبولي هدير لو شيغا حق يهدان لو شيغين وايسوغو مد صادرتاد حق ومقاليو دادكي مدقالا وهاد مركاد وحو شيغتا اكتا هادال كاغا ومقليا ما ان دالا ووحا هرتوضا واركيا انشتكونا واموغدا لكن محاماشا كبحي ولكنها لا تعمل ابصارو ولكن تعمل القلوب التي في الصدور قلبي أرقي سيبع دبولمي مقلقي سيبع دبولمي سصدرتت وإلهي با كدبولي واي دنبي أي قلين بانا لوغة دبولي وبابك آخر كيسة بانووتي بانكوشووتي نصوصة نووتي دونا إنه دنبي أي قلين درتيتا waxa sidaa loogu sameeyay. وقال تعالى إلهي وحاكله أجروا في سورة النساء فبما نقضهم شبين تيجبريين ميثاقهم أحد يقول ربي أي لقالين كو وكفرهم إنه كفريين درتيد بآيات الله يكو كفريين وقتلهم دلكو ذي الأنبياء أي دلين بغير حق حق دركوا دلين وقولهم إن يراهذين قلوبنا قلوب تيضا غلف دبول ألحم باسارا درتت بابل طبع الله إلهي أدبولي عليها قلوبتي بكفرهم بأدبولي فلا يؤمنون مرميا إلا قليلا وحير معهن هل كم حلقوا الشيغي سببت قلب قوضة إن لدبولة كانتي وقال لماذا داس قال لماذا داس كتلتي إني بيني بلنكي إلهي أحدهي على ظهر آدم أو كغقى ذي فطرة أي تشبيين أنبياء ذي حق در كل عيان الأنبياء بغير حق وحال رواصفة تأكيدين يسو كاشفة أو يماهنة قيد أي لا هذا هي مفهوم مخالفة ما لها أنبياء حق بلغو مدري كرابة وحال أتكين ياون سؤاشة الذي أما يوحك لك كسبدين شك يا إنو كوكي ما دوما ماشا لك صارية iyagii oo la warwaxay sheegaysa ma maqlayno waan ku diidnay anbiyaadiina sida dilaya aayadkii ilaahi beeninaya ballankiisii ka baxaya intaas oo dhan waxa uu sababa kufriga ay kufriyeen taasa ilaahi wuxuu ku ciqaabay inuu qalbigooda daboolo salatu ranna waan soo marnayo nuqtatu sawdaa way badanaysa dambiyadii ba qalbiga daboolaya hatta takuna kuna sa qalbayni قلب أبيض يأسود مربادا كالكوزي كوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إيه بلا سبب يذنب يقون قرين قلبي قد لما دبولي وقال الله تعالى إليه حيلي في سورة المعيدة ومن يريد الله قفك دون الله فتنته إنه امتحانه فلن تملك له أقعان أقمه يسيده ومتريكت من الله الله شيئا وحبا أولئك كواسنا الذين واكوي لم يريد الله الله سندون بقضائه وقدره أن يطهر قلوبهم من طهر لهم في الدنيا الدنيا وحيكولين خزي دلي ولهم وحيلين في الآخرة آخرنا عذاب عظيم عذاب وين بيليه هديب النبي إلهي لقوله يحي كواس إلهي أقدري إلهي أقدره إرادة وإرادة كوني قدري هذه عام كحي قفك إلهي أقدره qalin ki sana hore ugu dhaco ilaahayna og yahay inuu aafoobayo oo san rumaynaynin qalbigiisana daahir samaynin ilaahay uu san doonin qadaran inuu daahiriyo adu waxba kama qaban karto xakama bedeli karto qadarka ilaahay hadii nabiga sallallahu alayhi wasallam wadaad awliyaa allah xul mahfuudka ka bedelayo ilma caruur ugu qoreynayo cimrigi u yar dheereeyayo ku naar loo qoray janna geliyayo waxaasi هذا القف مسلم مؤمن أو ليه كرابة معها وإله لبعضه وحقدر يو إله وودك وحيستوى أنبيدي كأود بدنوا قول ما إله إلا أفقن بيبان إر هذا وحاس مركان مخلو وقال تعالى في سورة الأنعام إله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام حكيري ومنهم حاكم إذا من يستمع إليك دتك لغي سنية والحال جعلنا آية على قلوبهم قلب وذن أكنة أنصاري أن يفقهوه إني فهمان بان دبول كساري وفي آذانهم لغوهو ذانا وقرا عليس بان ساري وإن يروها دير رمي أركان كل آية آيات كستبين لغوذكو أركان لا يؤمنوا بها الرمين مايان هل كان نوحات كأن لغاها اللي أو يفسر إيسا مركي أي نولاهين وإن لغوذ الدبول بان ساراني وأرقي إيمانك يقلبها مركي لغوليه عن لهين يستمع إليك من مقليه يروا أركان كل آية مروا مين أيانه كما انتفاع أيان أركتدو وحي النحر ليه مغل كنا النحر ليه مركوك أنفعه لهم آذوه لهم قلوب لا يفقهون بها وي. آذان لا يسمعون بها أعين لا يبصرون بها أرقي أدونك وأركان لكن أرقي إيمانك يا مؤمن كما أركان وي. وقال تعالى وحولي في إسراء سورة الأنعام في هذه السورة. فمن يريد الله وقفك الله دونه أن يهديه وينه هنونيه يشرح صدره لابتي سوء وعسعي على الإسلام إسلامك وإسلامك عريري كما داريمه قلبي يسوك فرحية. ومن يريد قفك دونه أن يضله وينه لمينا يجعل صدره لابتي سوء كدقا ضيقا من عريري حرجا وعليس دريمية كأنما يصعد سيد يسوك فولي في السماء ميل كوري. كذلك سيداسو يجعل الله الله غيالا الرجس عذاب على الذين كوي لا يؤمنون عن رمين. آياتنا لبعض رموت بيت المانتي مد الله كياني يمد مثل تصالة لغاية إلهي قدر كي سوقفك إيمان يا خير لدم عاي خير كي إيمان كي إسلام نمدي با قلبك سأفضو داني نور كي با قلبك سأقلي بشاشة الإيمان با ليهي سوق وأفضو داني إسلامك. صدرت هدي حبناها إلهي حنون كوفض داينا صلاة دي عبادة دي ذكري قرآن كما كوفض داني. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء قفك إلهي سنلا الدونين وحنو نبع عليس يعيريري كدر يميا لابتي سمركي الدين لاشيغو إسلام مركا لاشيغو ويسقليا تقوى حرم يابا قفل باسو دبوليا dagaysigi ma kari karo aragi ma kari karo inuu qaata ma yeeli karo ciriiri buu dareemayaa fadhiga xataan si dhageysan ma dhageysan karo Soomaali arag waxaan rabin marka laga sheekeynayo aadan dooreynin iska ma dhageysan kartid iska fiirin kartid qof aadan dooreynin wuxuu ka sheekeynayo ama ka hadlayo mana si fadhi kartid wax kale aad ku mashquulshay wax kale aad diyan aad yar kacdi wuxuun baad u baahan tusaalo ilaahay bixiya marka صلح دتك عريرجا يدري ميان وحي الله متاه. سدى أديجو كره وذا وآدي. هودي الطبيعي جهيد باكوسي يرانيس. نفتينا ويسو يرانيس مركزات كر صمدا سي أدب. تجارب علمي كان هذا واسكت. مركي كر لا آدو. إن هودو قفكو قادنا يسي يرانيس. ومركا هوك هله. وماشي أبو حسة أو بهانيو. sida tacbiirka insaan loo cabiro wa kalaamu allami lugyuub caalamka waxa culumta ku jirta oo adamu laakin mar dhow ay ku ogaadeen xisaabaha iyo erbixinta iyo ay ku ogaadeen wa qala taala wuxuu yiri inama sabiru wuxuu dariiq saaran yahay oo jid ku furan yahay ala ladina kuwa istaadinuunaka idan ku waydiisanaya wuu maqriyaw iyagoo xoola haysta jihadka ka haray radu waxay ku raali noqdeen bi an yakuunu inay ahaadaan macal khawaarifi kuwa gadaal maray ee ka haray jihaadka wa tabaca allah wallana waa daboolay calaa quluubihim quluubtoodu foom yagu la yaclamuuna ma ogaanayaan waxa ka dhalanaya ay mudanayaan jihaad baa dadka loogu yeeray waajib bay ahayd nabigii bay inay raacaan ahayd way ka dhuunteen ama waxay yiraahdaan anaga nafasax sheeko been oo cudurdaar been ay u sheegeen naftoodii iyo maalkoodii bay kaga baxayeen xoolo la'aan iyo ma haysay jid ku maran dad gaadidii iyo sahaylana maaha dambiga ay galeen waxay ku muteen qalbigooda in la daboolo waqala ta'ala man kafara billahi qufki ilahi ku kufriya min ba'di imani makku rumay kadib ila man kufriya qufki la qasbo wal hal qalbu qalbigiisa mutma'innu ku xasir loo yahay bil imani imanka walakin man sharaha qufki wasa' noqdo bil kufri gaalnimada sadran laabtiisu ay ku sharaxantay waasac ku noqoto faaleehim ghadabun baahadi min allahi walahum adabun adhimun bayleehin ila qawli ulaika kuwas alladhina wa kuwa tabaca allahu ilahu dawa ala quluub dabaale ala quluubin quluubtooda wa sam'ihim maqalkooda wa absarihim aragooda wa ulaika kuwas humul ghafiluna kuwa halmaansana iyagana dambigay galeen baa saa loogu ciqaabay qaala ta'ala fi suurati bani israil suuratul isra wa hiya idha qara'at alquran hadha akhridu جعلنا بينك وحيرنا أذيك يو بين الذين كوي نحضوض لا يؤمنون بالآخرة عن رميسين حجابا بحيرنا مستورا قرية إذن كلا قرية وجعلنا على قلوبهم قلب وذو حنصارنا أكنا تندبول أن يفقهوا إن يفهما ما كدبولنا وفي أذانهم نغوهدنا وقارا عليس بانصارنا. قال محمد الحسين حوير مرك آيات كاسو الشرحية جميع ما تلوتوا حنقرية ونحن من هذه الآيات كمذا يدل العقلاء دتك وحقرتك وحطوس يا عقلك له على ان الله عز وجل الهي ختم وحوده على قلوب قوم تتقلب قلوب الدبالي وطبع عليها وادبالي ولم يريدها مدون لعبادة يعني عبودستانكيس إرادة تقدرية هيد وي وأراد وحودون قضاء وقدرا لمعصية يعني عصيان فأعمها وحكاً دتري عن الحق حق فلم تبصروا معرك وصمها قلوبتي وحكاً دتري عن الحق حق فلم تسمعوا ممقل وأخزاها واد ليو ولم يطهرها مطاهر يفعل بخلق وحوصا ما يريد وحودون لا يجوز لقائل قف الله يوم بنان أن يقولون يرد لما فعل بهم حوصا ذلك كاس مع سنة ولاه الشيء صبت فمن قال ذلك أنك سير هذا وسؤال اعتراض أير هذا فقد عارض الله قال له كجهر في فعله فعل كيس وظل وعكرهم عن طريق الحق وكرهم ثم اختص إليه وقال لقار نقضي من عبادي أدومي سمنا حب قف وشعل هذا فشرح قلوبهم للإسلام بإيمان بأشرحي وزينه في قلوبهم بكقرحية وكره إليهم حون على الكفر الكفر والفسوق والعصيان أولئك قواسهم الراشدون فضلا قلت يراد من الله إليه كتمد ونعمة النعمة والله إليه وانا عليم علم بضنة حكيم وحكمة بضنة وفلسا مرنا وحمالا كوهبونين أن ديجن انتع السنة وإله سبحانه وتعالى مشي أذيسي إرادهيسا قدرق كونيقا سيدا وحكومة إنا نقونا يسو قضية ختم على القلوب والطبع عليهانا سين النصوص كسو أراقني إلهي بعسامية حنوس كسامية ثنب أيس كسبدان دت درتي بعد دت كسال الله سامية سنة حديث عن شيخنا كلا بل رانا فسير يسينا ويتفسير فسير يسال سنة النبي هنا واسي شرح انت أيو عشر كان سقالية تمرات كوي جي هاي تن عشر كحكنا هذا الحكي الله بعثنا السجمة لأنه أشكاسو قبل أبانا يباب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء عشر كاسية من دون سيدنا بنت جليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.